بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن من المعربات ما يعرب على الأصالة، ومن المعربات ما يعرب تبعا لغيره. فالذي يعرب تبعا لغيره هو ما يعرف بالتوابع التي منها النعت والتوكيد والعطف والبدل. أما النعت فإنما يكون للأسماء، لكن قد ينعت الاسم بجملة ولا ينعت بجملة إلا النكرة، لأن الجملة في حكم النكرة. إذن المنعت اسم والنعت اسم إلا ما كان النعت فيه جملة، فتكون هذه الجملة نعتا لنكرة وتأخذ حكمها في الإعراب. ففي قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة، هذه الجملة كلها في محل جر نعت اليوم. وقد عرفنا أن النعت يتبع من غيته، ووقفنا عند مشكلة في الإعراب في قول العرب، هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب. فخرب نعت لجحر، وجحر مرفوع لأنه خبر، هذا جحر. فكيف يأخذ النعت الجر مع أنه تابع لمرفوع؟ فقلنا إن خرب جرت لأنها جاورت ضب المجرور، فأخذ الجار بجر الجار. نعم، نعم. فيقولون قد يؤخذ الجار بجر الجار، يعني قد يجري جارك وتعاقب أنت. فهذا معنى الكلام. إذن هناك في اللغة العربية ما يعرف بالإعراب على المجاورة، بالإعراب على المجاورة، يعني الكلمة تأخذ حكم جارتها وإن لم يكن هذا هو حكمها الذي تستحقه في الإعراب. فطبعا نقف عند حد السماع في ذلك، يعني لا نوسع ولا نقيس، نقف عند حد ما سمع عن العرب. فكيف إذا تعرب خريب؟ تقول خريب نعت مرفوع بضمة مقدرة منع منها الحركة المناسبة للمجاورة أو لضب الذي جاوره. هذا معنى الإعراب على المجاورة، وهذا معنى قد يؤخذ الجار بجرم الجار. طبعا ده الأصل تقول جفر ضب خريبا. نعم، هو بهذا أنا ما زلت أذكر ذلك السؤال الذي جاء في آخر اللقاء الماضي. فالإعراب على المجاورة نقف فيه عند حد ما سمع عن العرب. طبعا هناك حركة المناسبة غير إعراب المجاورة. الحمد لله قرئ الحمد لله وقرئ الحمد لله، فمرة ناسبت الدال كسرة اللام في لله، ومرة ناسبت اللام ضمت الدال في الحمد، فهذا يسمى بحركة المناسبة وليس إعراب على المجاورة. يعني اللغة العربية فيها أحيانا نغير الحركة لتناسب الحركة التي قبلها أو التي بعدها، وأحيانا نغير حركة الإعراب لتناسب الكلمة المجاورة. نعم، لا، الحمد لله ضم اللام لتناسب ضمة الدال، وقراءة كسرت الدال لتناسب كسر اللام. الحمد لله رب العالمين. التوابع منها ما يكون في الاسم والفعل ومنها ما يكون في الاسماء خاصة. عرفنا ان النعت يخص الاسماء، الا ما وقع نعتا بجملة فقد تكون جملة فعلية وتكون جملة كلها في محل الممنوع. في التوكيد، التوكيد المعنوي يخص الاسماء، اما التوكيد اللفظي فيكون في الاسم والفعل والحرف. العطف يشمل الاسم والفعل، فالاسم اذا عطف على اسم قبله اخذ حكمه في الاعراب، وكذلك الفعل. الفعل المعرب اذا عطف على فعل معرب اخذ حكمه. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم، كل هذه الأفعال التي بعد يعذب مجزومة لأنها معطوفة على المجزوم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم وينصرك ويهديك، كل هذه الأفعال منصوبة لأنها معطوفة على منصوب. كذلك في البدل، يجوز أن تبدل من الفعل فعلا، وأظنكم تذكرون أنه في قراءة ولا تمنن تستكثر بالجزم، وجهوا هذا الجزم على أن تستكثر بدل من تمنن. إذا التوابع منها ما يكون في الأسماء والأفعال ومنها ما يخص الأسماء. فبعد أن عرفنا التابع الأول وهو النعت، فنعرف اليوم إن شاء الله التابع الثاني ألا وهو التوكيد. قال: والتوكيد وهي إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخا له كصاع إلى الهيجة بغير سلاح. طبعا أخاك أخاك أخاك الأولى منصوب على الإغراء. عندنا في اللغة العربية كلمات تنصب على الإغراء، يعني بفعل محذوف تقديره إلزم. ناقة الله وسقياها، ناقة منصوب عليه، احذروا ناقة الله. طبعا اذا كان الامر اطلب منك ان تلزم الشيء يبقى الفعل الزم، اطلب منك ان تتجنب الشيء وتحذره يبقى الفعل احذر، يبقى الجد الجد او النشاط النشاط يعني الزم، الكسل الكسل يعني اياك او تجنب. فاخاك يعني الزم اخاك واحرص عليه. لأن الذي لا أخ له كفاع إلى الهيجة بغير سلاح، أي إلى القتال ولا سلاح معه، فأخوك عدتك. طبعا أخوك الشقيق وغير الشقيق. إذا أخاك الأول مفعول به الفعل محذوف إلزم أخاك، والثاني توكيد لفظي. ونحو أتاك اللاحقون احبسي، ويكلم دابته، يكلم دابته. فالفعل أتى فعل ماض أكده بفعل بعده، وكذلك احبس فعل أمر أكده بفعل بعده. إذا التوكيد اللفظي يقع في الاسم ويقع في الفعل ويقع في الحرف. لا أبيح بحبي بسمة إنها أخذت علي مواثيقا وعهودا. ولا يؤكد لفظا بتكرار لفظه من الحروف إلا حروف الجواب، تقول نعم أو لا. أما إذا كان الحرف ليس حرف جواب فلا يكرر وحده، إنما يكرر مع مدخوله. يعني إذا أردت أن تؤكد الظرفية مثلا وقلت الكتاب في الحقيبة، وأردت أن تؤكد الظرفية تقول الكتاب في الحقيبة، ولا تقول في. إذا لا يؤكد توكيدا لفظيا من الحروف بتكرار الحرف وحده إلا حروف الجواب. قال وليس منه دكا دكا وصفا صفا، يعني ليس دك الثاني توكيد لفظي للأول، ولا صف الثاني توكيد لفظي للأول. لماذا؟ لأن دك الثاني غير الأول وصف الثاني غير الأول، والتوكيد اللفظي يكون الثاني عين الأول. فالمعنى دكا بعد دك وصفا بعد صف. إذا دكا دكا التركيب كله منصوب على الحالية، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فدكا دكا التركيب كله حال. مفعول مطلق إلى صفا صفا هو الحال، ودكا دكا مفعول مطلق. قال الثاني من التوابع التوكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس، يعني التأكيد على القياس في نحو فأس ورأس، يعني لك أن تقول فاس ورأس. وقريش كانوا لا ينطقون بهذه الهمزة المتوسطة، يعني يقولون وأخاف أن يأكله الريب. الهمزة المتوسطة كانت قريش لا تنبر بها ولا تنطقها، وقالوا لولا أن القرآن نبر ما نبرنا. قال وهو ضربان لفظي ومعنوي، التوكيد اللفظي والكلام الآنف اللفظي، وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير السلاح، وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أيلزم. إذا كان احفظ أيلزم نسمي الأسلوب إغراء، يعني يطلب منك الإقبال على شيء محبوب اسمه إغراء. والثاني تأكيد له أي كان فعلا كقوله فأين إلى أين كلمة المجاهة عندكم كيف رسمت؟ فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل العامل في أين الأول، وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني لأنه إنما ذكر للتأكيد. يعني الفعل طبعا الفعل يطلب فاعلا ويطلب مفعولا، فإذا تكرر الفعل فنعطي للأول ما يطلبه والثاني يهمل لأنه جاء للتوكيد فقط. وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزل منزلة الكلمة الواحدة. وقيل إنهما تنازعا قوله اللاحقين، ولو كان كذلك لازم أن يضمر في أحدهما، فكان يقول أتوك أتاك اللاحقين على إعمال الثاني وأتاك أتوك على إعمال الأول. تذكرون باب التنازع؟ لا، التنازع غير الاشتغال. آتون آتون افرق عليه قطرا، آتون افرق عليه قطرا، آتون تطلب قطرا وافرق تطلب قطرا. يعني الفعلان تنازع في المفعول قطرا، آتوني يطلبه يطلب قطرا مفعولا ثانيا، وأفرغ يطلب قطرا مفعولا به، آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا. فالفعلان تنازعا في قطرة. فلمن نعطي قطرة؟ أن يعطيه لآتوني أم نعطيه لأفرغ؟ القصريون يقولون أعطه للثاني لقربة، والكوفيين يقولون أعطه للأول لسبقه. فإذا أعطيت المتنازع فيه للأول أضمرت في الثاني كل ما يطلبه. يعني لو الثاني يحتاج مفعول هاتي له ضمير المفعول. ولو أعطيت المتنازع فيه للثاني فلا تضمر في الأول إلا ضمير الفاعل فقط، يعني لو كان يحتاج إلى فاعل. والآية الكريمة في آتون افرغ عليه قطرا تدل على أن القرآن الكريم نزل على الوجه البصري في هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأن لو كان على رأي الكوفة وكان قطرا أخذه الأول لقال آتوني افرغه عليه قطرا، كان أضمر في الثاني ضمير المفعول. فالمهم لو كان الفعلان المتنازعان كل منهما يطلب فاعلا فلا بد ان تعطي لكل واحد فاعله، فاذا اعطيت الاسم المتنازع فيه المذكور للاول اضمر في الثاني، واذا اعطيته للثاني اضمر في الاول. يبقى اتاك اتيك على انك اعطيت اللاحقون للاول، او اتوك اتاك على انك اعطيت اللاحقون للثاني. وطبعا الكلام في البيت لم ياتي على هذا، اذا قضيه التنازع بعيده عن البيت. ونقول اتاك الثانيه توكيد لفظي لا تحتاج اليه الى فاعل ولا شيء، واضح؟ يعني لا تحتاج الى فاعل لاننا لم ناتي بها لنسندها الى فاعل، انما اتينا بها لنؤكد اتاك الاول. ولو كان على التنازع لو الجماعه اللاحقون ضمير اللاحقون ضمير اللاحقون ضميرهم ايه؟ واو الجماعه. يا أيها الكرام، لو قلت قام وقعد أخواك، أظن قعد بقى ليس التوكيد لقام، قام وقعد أخواك، واضح؟ قام تريد أخواك وقعد تريد أخواك، قام يحتاج إلى أخواك فاعل وقعد يحتاج إلى أخواك فاعل. على رأي البصريين تقول طبعا رأي البصريين كان ايه؟ الثاني. تقول قام وقعد اخواك، وعلى رأي الكوفيين قام وقعد اخواك. ده باب التنازع، باب ايه؟ التنازع. ضربني وضربتهما أخواك، ده يبقى على رأي مين؟ على رأي الكوفيين. على رأي البصريين لا، ضربني احنا لو أعطينا أخواك للأول يبقى على رأي البصريين ستكون اذا عملت الثاني تقول ايه؟ ضربان وضربتهما. لا، ضربان وضربت اخويك، ضرباني وضربت أخويك، وضربت أخويك، وضربت أخويك للثاني. يبقى تضمر في الأول إيه؟ ضمير الفاعل. طيب لو كان الأول يحتاج إلى مفعول لا تعطيه المفعول. على رأي البصريين لا تعطي الأول إلا ضمير الفاعل فقط. واضح؟ المهم التنازع بعيد عن البيت أتاك اللاحقون، لأنه لو كان من باب التنازع لقال على رأي البصريين أتوك اللاحقون، وعلى رأي الكوفيين أتوك اللاحقون. وبما أن البيت لم يرد بهذا اللفظ بهذا الوجه، إذن أتاك الثاني توكيد ولا يحتاج إلى فاعل. نعم، الحقيقة يعني تجاوزناه حتى لا يقع، لكن على كل حال يعني على كل حال الشيء بالشيء يذكر، فلعل هذه المناسبة دعتنا إلى أن نعرفه الآن، هذه المعرفة الخفيفة التي لا يعني لا نكثر فيها القول. التنازع وقع في القرآن الكريم في هذه الآية آتوني أفرغ عليه قطرا، وهذه الآية لما جاءت آتوني أفرغ ولم نقل أفرغه عرفنا أن قطرا مفعول لأفرغ، وآتوني لما كان محتاجا إلى مفعول لم يضمر المفعول. لماذا يضمر الفاعل للفعل الأول إذا كان يحبه ولا يضمر المفعول؟ قالوا لأن الفاعل عنده لا يستغنى عنه، وينبغي ألا تضمر إلا إذا كان الضمير يرجع إلى سابق لا إلى متأخر، فكيف تأتي بالضمير مرجعه متأخر؟ يعني أتوك الواو راجع إليه اللاحقون المتأخر، والقياس في لغة العرب أن ضمير الغائب يرجع إلى متقدم لا إلى متأخر، فلما كان المقول به يمكن الاستغناء عنه لا نضمره في الأول، لا نضمره في الفعل الأول. أما الفاعل فلا يستغنى عنه، فأضمرناه في الفعل الأول في لو قلنا مثلا أتاك اللاحقون، لأن الفاعل لا يستغنى عنه، وهو وإن عاد على متأخر لكنه متقدم في الرتبة. فيعني العرب يجيزون أن تأتي بضمير فاعل يعود على متأخر، ولا يجيزون أن تأتي بضمير مفعول يعود على متأخر. ابن مالك يقول في هذه المسألة: وشاع نحوي خاف ربه عمر، وشاع نحوي خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. فخاف ربه عمر الضمير عائد إليه إلى فاعل، فجاز عوده على متأخر لأن المتأخر فاعل. يبقى أتوك الواو جاز أن نجعلها متقدمة، وإن عادت على متأخر لأن الذي تعود عليه فاعل، فهو إن تأخر في اللفظ فرتبته التقديم. أما زان نوره الشجر فالهاء في نوره عائد على الشجر، والشجر ما تلبه، فهذا شاذ. ولذلك لما جاء الضمير عائدا على المفعول في القرآن الكريم قدمنا المفعول، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لم يقل القرآن الكريم وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فقدم إبراهيم المفعول حتى عاد الضمير على متقدم، لأنه لو تأخر لعاد الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة لأنه مفعول به. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. لا، لو قال هذا ما كان هناك تنازعا، لو قال آتيني قطرا أفرغه عليه لكان الكلام بلا تنازع. ماهي أتاك المسلم سكت؟ يعني لو غير اللفظ يعني؟ قال أتاك أمسك بك، أتاك أمسك بك اللاحق. المهم يا أيها الكرام، أتاك اللاحقون ليس من باب التنازع. لماذا؟ لأنه لو كان من باب التنازع لقيل أتاك أو أتوك. كلا بد من ذكر فاعل لكل فعل، فإذا أعطينا الظاهر للأول أعطينا الثاني ضميره، وإذا أعطينا الظاهر للثاني أعطينا الأول ضميره. قال وقوله احبسي تكرير للجملة، طبعا احبسي فعل ايه؟ وفاعل، لان الضمير المستتر في الفعل في قوة الملحوظ به، يعني من باب توكيد الجملة، من باب ايه؟ توكيد الجملة توكيدا لفظيا، او حرفا يعني التوكيد اللفظي يقع بتكرار الحرف، نحو لا لا أبيت بحب بسمة إنها أخذت علي مواثيقا وعهودا، وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين، لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، وأن الدك كررا عليها حتى صارت هباء من بثة، وأن معنى صفا صفا أنه تنزل الملائكة في كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال علمته الحساب بابا بابا. لا ده معنى اخر. بسنا هي او من بسنا والله اضبط عنك ماشي هي بالضم احسن، بصنا تصغير بصنا و اللي معنا النصف دي بقى يابا وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، لأن الثاني لم يؤتى به لتوكيد الأول، بل لإنشاء تكبير ثاني، بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية خبر ثاني جيء به لتأكيد الخبر الأول. إذن الذي يحكم الاعراب هو المعنى، نقولون الاعراب فرع المعنى، فالمعنى في الله اكبر انك لا تؤكد الله اكبر الاولى بل تنشئ تكبيرا ثانيا، فالذي يكبر الله 33 بعد الصلاة هو لا يؤكد التكبيرة الاولى من الله اكبر الله اكبر الله، كأنه يعد 33. فكذلك لفظ الأذان أو ألفاظ الأذان الله أكبر ثم مرة أخرى الله أكبر، يعني يكبر الله مرتين. طبعا التوكيد اللفظي أمره سهل جدا، ستجد لفظا كرر، ستجد لفظا ليه؟ على أن الثاني توكيد للأول وليس غير الأول، وليس ايه؟ غير الأول. التوكيد المعنوي هذا خاص بالأسماء، هذا خاص ايه؟ بالأسماء. التوكيد اللفظي يقع في الاسم والفعل والحرف والجملة، التوكيد المعنوي يخص الأسماء. قال التوكيد المعنوي، قال المعنوي أو معنويا وهو بالنفس والعين وهي مؤخرة عنها اجتمعتا. يعني لو أردت أن تقول جاء فلان نفسه عينه، يبقى تؤخر عين عن نفس، لأن كلمة نفس ألصق بالإنسان وأوكد من كلمة عين. ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، يعني لو أنك تؤكد مثنى فقل جاء الأميران أنفسهما أو أعينهما، فتجمع مع غير المفرد، تجمع مع غير الواحد على أفعل. ولا تصلي نفس والعين. وبكل لغير مصنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، إن تجزأ بنفسه مثل القبيلة والجيش والطلاب، قل جاء الطلاب كلهم، جاءت القبيلة كلها، جاء الجيش كله. الطلاب ممكن يتجزؤون بأنفسهم أم لا؟ ممكن للقبيلة. من الذي يتجزأ بعامله؟ العبد، في قولك اشتريت العبد كله، فالتجزئة هنا تقع في اشترى، يعني ممكن تشتري نصفه ثم سلسه ثم سدسه، فإذا تمت الملكية للعبد كله فهو اشتريت العبد كله، لأن فعل اشترى ممكن أن يتجزأ، هذا معنى أو بعامله. إن تجزأ بنفسه أو بعامله. يا أيها الكرام، النفس والعين يؤكد بهما، المفرد والمثنى والجمع، وكل يؤكد بها ما يتجزأ بنفسه أو بعامله، يعني إما جمع أو مفرد له الأجزاء، سواء كانت الأجزاء في حقيقة المفرد ككلمة الجيش أو بحسب العامل في اشتريت العبد، كلا وكلتا يؤكد بهما المثنى فقط، كلا وكلتا يؤكد بهما. يبقى عندنا من ألفاظ التوكيد ما يؤكد المفرد والمثنى والجمع، ومن ألفاظ التوكيد ما لا يؤكد إلا الجمع أو ما له أجزاء، ومن ألفاظ التوكيد ما يؤكد المثنى فقط. قال وبكلا وكلتا إن صح وقوع المفرد، إذا وبكلا وكلتا له شو عندكم إيه؟ نص المتن في الكتاب عندك ايه؟ وبكل لغير المثنى، يبقى وبكلا وكلتا له يعني للمثنى، وبكلا وكلتا له أي بالمثنى إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند واتحد معنى المسند يعني جاء الزيدان كلاهما أو جاء الأميران كلاهما. إنما لو قلت جاء زيد وذهب عمرو فقل كلاهما. فالمسند لم يتحد في المعنى، المسند هو الفعل يعني. ويضفنا لضمير المؤكد، طبعا سواء كلمة النفس أو العين أو كل أو كلا، كل لفظ من هذه الألفاظ عند التوكيد يضاف إلى ضمير المؤكد، والمؤكد هو المتبوع، المتبوع في النعت هو الممعوت، والمتبوع في التوكيد هو المؤكد. وبأجمع وجمع عندكم وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة يعني أجمع وأجمعين وجمعاء وجمعاوات يعني كلمة نفسه، نفس مضاف، الهاء مضاف لي، أنفسهما، كله، كلهم، كلاهما، كلتاهما. أما أجمع فلا تضاف، فقل إجاء القوم أجمعون أو سواء جاءت بأجمع أو أجمعون يعني بجمعها أو بغير جمعها، هذان اللفظان أجمع وجمعاء وأجمعون وجمعات لا تضاف إلى ضمير، لا تضاف إلى ضمير. قال النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة، منها النفس والعلم، وهما لرفع المجاز عن الذات. وظيفة التوكيد، ما وظيفة التوكيد؟ إذا كان التوكيد بالنفس والعين فوظيفته أن يرفع المجاز، وإذا كان بكل وما يؤكد به الجمع فوظيفته رفع التوسع. ما معنى رفع المجاز وما معنى رفع التوسع؟ لو قلت جاء الأمير فقد يفهم أنك متجوز وتريد جاء رسول الأمير أو كتاب الأمير. طبعا جاء الأمير ممكن أن تقول جاء الأمير وقد جاء رسوله أو كتابه، فتجعل الرسول أو الكتاب بمنزلة الأمير على سبيل المجاز. فلترفع هذا المجاز وتقول إن الكلام على الحقيقة، فتقول جاء الأمير نفسه. طبعا لو كنا جاء زيد مش محتاجة من نفسه، لا ده كل ما يمشي الليل في إنما الأمير ده يحتمل المجاز، واضح؟ طيب لو كنت بقى جاء الطلاب يقولون والله ده هو متوسع، معقولة الطلاب كلهم جاءوا؟ فلنرفع هذا التوسع، يعني التوسع أن تقيم الأكثر مقام الكل من باب التوسع. طبعا التوسع ده حدث ولا حرج عن المصريين فيه. يقولك ده الدنيا مقلوبة تحت، واخد بالك؟ الدنيا مقلوبة. يا ابن صبعين، عندهم توسع في الكلام، فلكي ترفع هذا التوسع وتقول ان الكلام ليس على التوسع، فتقول مثلا جاءت القبيلة كلها، جاء الجيش كله، جاء الطلاب كلهم، وهكذا. طبعا رفع التوسع ليس معناه ان التوسع يعني امر محظور، لا، يعني يجوز ان تقيم الاغلب مقام الكل او مقام الكل. ولو ان الله تبارك وتعالى قال فسجد الملائكة ولم يقل كلهم اجمعين، لكان محتملا ان نفهم سجد الملائكة وليس جميعا، ولا يضر. لكن الله تبارك وتعالى لما اراد ان يقول ان السجود لم يتخلف عنه ملك من الملائكة حتى يكون هذا الكلام على هذه الحقيقة، قال كلهم، ثم اكد باجمعون. اذا اجمعون بعد كل توكيد للتوكيد، واضح؟ وقيل انها تأسيس لمعنى جديد، يعني ليست توكيدا لعموم السجود لجميع افراد الملائكة، وانما جاءت بمعنى جديد. ما هو؟ ان سجودهم وقع في وقت واحد. يعني لو قلت جاء الطلاب كلهم وقد استغرق مجيئهم جميعا مثلا ساعة من الوقت، يعني بعد، يعني عندما قلت جاء الطلاب كلهم كان نصفهم جاء اولا، وبعد ربع ساعة ثلاثة واربعين، وبعد ساعة حضروا جميعا، فتقول جاء الطلاب كلهم. لكن لم يأتي ايه؟ كلهم اجمعون، يعني ما يجوش دفعة واحدة. فاجمعون يعني السجود من الملائكة وقع في وقت واحد. هذا ايه معنى ان اجمعون جاءت بتأسيس ولم تأتي بتوكيد. لكن لا مانع ان كلمة اجمع تأتي بعد كل لإفادة التوكيد أو زيادة التوكيد، لزيادة التوكيد. قال منها النفس والعين وهما لرفع المجاز عن الذات، يعني ممكن تتجاوز عن ذات الأمير او عن كتاب الامير بذات الامير، ورجاء الامير، فتجعل الامير مكان الرسول او مكان الكتاب، يبقى الامير ليس مستعملا في معناه الحقيقي، مستعمل في معنى مجازي، واضح؟ فلكي ترفع هذا المجاز تقول نفسه، لا تقول جاء الامير نفسه الا اذا كان بشحمه ولحمه، وهما لرفع المجاز عن الذات. تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره او كتابه، فاذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد، ولك ان تؤكد بكل منهما وحده وان تجمع بينهما بشرط ان تبدأ بالنفس. تقول جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. ويجب افراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على وزن افعل مع التثنيه والجمع. تقول جاء الزيدان انفسهما اعينهما، والزيدون انفسهم اعينهم، والهندات انفسهن اعينهن. اذا الذي يفرق بين المصنى والجمع مدني مسمى معه أنفس والجمع معه أنفس. كيف نعرف أننا نؤكد مسمى ونؤكد جمع؟ الضمير هو الذي يعرفك إذا كنت تؤكد مسمى أو تؤكد جمعا. ومنها كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. طبعا كل مريض لرفع التوسع، هو قال لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، يعني تقول جاء الطلاب بلفظ العموم وأنت تقصد الخصوص، يعني جاء نصف الطلاب أو أكثر الطلاب. فلكي ترفع هذا الاحتمال وتقول أنني أردت بلفظ العموم لفظ العموم للخصوص تقول كلهم. ومنها كل يرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول جاء القوم فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإن قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال. وإنما يؤكد بها بشروط، يعني كلمة كل يؤكد بها بشروط. أحدها أن يكون المؤكد بها غير مسمى، وهو المفرد والجمع. المفرد الذي له أجزاء إما بنفسه أو بعامله، بنفسه مثل الجيش والقبيلة، وبعامله مثل العبد في اشتريت العبد. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، فالأول كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعين، والثاني كقولك اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته. ولا يجوز جاء زيد كله، لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله، المجيء لا يتجزأ. مش اشتريت زيد كله، يعني التجزؤ إما في بالذات، وهذا لا يكون في الايه في المفرد اللي هو زيد وعمر والعبد، انما هنا في اسماء الجموع، يعني التجزؤ بالذات في اسماء الجموع وفي الجموع، التجزؤ بالذات في الجموع واسماء الجموع، والتجزؤ بالعامل في اشتريت ملكت بعت. لا، أنفسهم لا تقول للطلاب، إنما إلا إذا كان الطلاب هؤلاء طبقة خاصة يعني معهودين، إنما جاء الأمراء أنفسهم، جاء الوزراء أنفسهم، جاء الزيدون أنفسهم، يعني أن يكون علم، يكون ايه علم او معرف بال معهود وليس جنس، يعني تقول جاء الرجل نفسه وكون الرجل ده ايه معهود، يعني ليس الجنس، واضح؟ فالطلاب ده يعني مراد به الجنس وليس الايه وليس الذوات. نقول مرة أخرى أيها الفتى، المقصود بتوكيده مع النفس الذوات وليس الايه الأوصاف. الطلاب بأوصاف نصف مع، يعني مش ذات وحدها، فأنت بتؤكد الذوات بالنفس أو الأنفس. هل يجوز أن تؤكد بأجمع دون أن تسبق بكل؟ قولان للنحاة الراجح أنه يجوز أن تؤكد بأجمع لأغوينهم أجمعين، يجوز أن تؤكد بأجمع دون أن تسبق بكل، يسمونه أن تؤكد بها استقلالا. لكن الكثير أن أجمع تأتي بعد كل، الكثير في لغة العرب، وقد يؤكد بها استقلالا أي دون أن تسبق بكل. الشرط الثالث الذي ينبغي أن يكون في المؤكد الذي تؤكده بكل أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إن كلا فيها، خلافا للزمخشري والفراء لم يقل إن كلما، يعني لم تضف كل الى ضمير المؤكد، فكل هنا ليست توكيدا. ومنها اي من الفاظ التوكيد المعنوي كلا وكلتا، وهما بمنزلة كل في المعنى، يعني يرفعان ان تقصد بلفظ العموم لفظ الخصوص او معنى الخصوص. وهنا بمنزلة كل في المعنى تقول جاء الزيدان، فيحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر، ويحتمل مجيء احدهما وان المراد احد الزيدين، كما قال في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان معناه على رجل من احدى القريتين. فاذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال، يبقى القريتين مثنى قصد به واحد، لما قال كانوا يعني يتمنون ان ينزل القرآن على الرجل الاخر وليس على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وانما يؤكد بهما بشروط، اي بكلا وكلتا، احدها ان يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، الثاني ان يصح حلول الواحد محلهما، فلا يدل على المذهب الصحيح ان يقال اختصم الزيدان كلاهما، لانه لا يحتمل ان يكون المراد اختصم احد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد. يعني اذا كان المثنى فاعلا لفعل لا يكون الا من اثنين، فالصحيح ان هذا المثنى لا يؤكد، لان الفعل دال على ارادة الاثنين، فليس هناك احتمال ترفعه بالتوكيد. واللغة العربية انما يأتي فيها كل لفظ ليفيد معنى جديدا او ليرفع توهما، اما اذا كان المعنى لا يحتمل الكلام غيره يبقى من العبث ان تؤكد شيئا لا يفهم منه الا هذا العدد، فاختصم واشترك. لا، ممكن سافر تقول كلاهما، سافر الزيدان كلاهما، لان السفر يقع من واحد ويقع من اثنين ويقع من جماعة، من اختصم الخصوم لا تقع الا من اثنين، والاشتراك وتبايع وتجادل وتحاور وهكذا، كل فعل لا يقع الا من اثنين فأكثر، فإذا كان فاعل المثنى لا يؤكد. الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما، الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما. قال ومنها أي من ألفاظ التوكيد أجمع وجمعا وجمعهما وهو أجمعون وجمعا تجمع على جمعات. وإنما يؤكد بها غالبا بعد قل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، تقول اشتريت العبد كله أجمع والأمة كلها جمعاء والعبيد كلهم أجمعين والإماء كلهن جمع جمعاء تجمع على جمع وجمعوات جمعاء تجمع على جمع وجمعوات. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعين، ويجوز التوكيد بها وإن لم يتقدم كل. قال الله تعالى لأغلنهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. مكتوب عنكم أجمعون أم أجمعين؟ فصلوا توكيد واو الجماعة يعني، فصلوا جلوسا أجمعين صلوا أجمعين توكيد لواو الجماعة. قال يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف لاستلزامه تنكيرها وهي معرفة بنية الإضافة. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا أجمعين إذا نصبت فنصبها على الحال. قال وهو ضعيف لاستلزامه الضمير بعيد عليه الحال تنكرها، يعني ان تكون كلمة اجمعين نكرة. قال وهي معرفة بنية الاضافة، بنية الاضافة كأن معناها يعني جميعكم، فصلوا جميعكم كأن معناها انها مضافة الى ضمير المؤكد، لأننا قلنا إن إن لفظ التوكيد المعنوي من شروطه أن يضاف إلى ضمير المؤكد. فكلمة أجمع جمعاء لم يذكر المضاف إليه في اللفظ استغناء عنه بأنه ذكر في كل التي تأتي هذه الكلمات تبعا لها، يبقى الإضافة فيها مقدرة منوية، الإضافة فيها إيه؟ منوية. فكأن أجمعين أو أجمعين معرفة بنية الإضافة، توكيد نية. حتى يشمل من يستطيع القيام اقتداء بالإمام، وهي مسألة خلافية، وهي مسألة إيه؟ خلافية عند الفقهاء يعني. كلهم؟ لا كلاهما. فين ألف سنين؟ لا أنت بصع فرع زيداني، الفعل اللي تأتي فيه ألف. إلا على اللغة الضعيفة أكلوني البرغيس انت جاي منين؟ الفعل لا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع مع الفاعل الظاهر، يعني تقول سافر الزيدان وسافر الزيدين وسافر زيد، فالفعل لا تلحق علامة تثنية ولا جمع إلا على اللغة الضعيفة التي هي لغة أكلوني البراغيث، ولم يقل أكلتني أو أكلني، طبعا يجوز أكلتني وأكلني التاء التأنيث يعني. واضح؟ والذين قالوا إن الآية الكريمة وأصروا النجوى الذين ظلموا جاءت على هذه اللغة مخطئون، لأن الذين ليست فاعل أصر، إنما هي بدل من واو الجماعة، يبقى وأصروا النجوى واو الجماعة فاعل والذين بدل منها. وكأن المعنى ايه؟ من البدل هو المقصود بالحكم، كأن المعنى وأصر الذين ظلموا النجوى، فإن المعنى ايه؟ ان الذين هؤلاء البدل ده هو المقصود، هو الفاعل في الحقيقة، ولكننا قدمنا له يا ايها الكرام، يعني ان شاء الله سيأتينا البدل. اذا كان البدل هو المقصود بالحكم، فلماذا ذكرنا المبدل منه؟ ذكرناه تمهيدا وتوطئة لهذا الذي نقصده، كان هناك عناية بالإيه؟ بالبدل، بالمقصود بالحكم، فتقدم له وتمهد له. وليس معنى كلمة عناية مثل الذين ظلموا من بهم عناية، لا، عناية يعني بوصفهم بهذا الظلم، واضح؟ ليس معنى عناية انك انت ترفع شأنهم، لا، عناية بالغرض والمعنى المقصود يعني. فالله تبارك وتعالى لما انزل سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، فصراط الذين انعمت عليهم هو المقصود بالحق، هو المقصود بالهداية، هو المقصود بدعاء بطلب أن نهدى إليه. إذا لماذا ذكرت الصراط المستقيم؟ تمهيدا وتوطئة، حتى يعرفك أن إيه؟ أن الصراط المستقيم المقصود هو إيه؟ هو صراط أهل الإيمان، صراط الرسل والأنبياء المغاير للضالين والمغضوب عليهم. وإلا فممكن أن يدعي كل مدع أنه على الصراط المستقيم، واضح؟ فلو لم يأتي المقصود بالحكم ويبين ويحدد لادعى كل ضال أنه على الصراط المستقيم. تسأله وهو منحرف، يقول لك ده من أشى على الصراط المستقيم، طب بدليل ايه؟ الدليل بقى معناه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فده هو المقصود بالحكم. فاذا كان هو المقصود بالحكم، فلماذا لم تأتي الصورة من اول الامر اهدنا صراط الذين انعمت عليهم؟ فجاء المدل منه وهو الصراط المستقيم تمهيدا وتوطئة وعناية بهذا المقصود بالحكم. كما ايه؟ كما تقدم كده جاء المبجل صاحب مش عارف ايه، بعدين تقول فلان مثلا، يعني مش فلان ده هو المقصود بالحكم، والكلام السابق ده كله ايه؟ توطئة وتمهيد وعناية بك. قال وقد فهم من قولي اجمع وجمعاء وجمعهما انهما لا يسميان، فلا يقال اجمعان ولا جمعان، وهذا هو مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لان ذلك لم يسمع، يعني لم يسمع ان العرب اكدوا المثنى باجمع ولا بجمعاء. أوجه الفرق بين التوكيد والنعت، قال وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة وندر يا ليت عدة حول كله رجب. طبعا التوكيد أنت تؤكد شيئا معروفا، هل تؤكد شيئا منكرا؟ يعني أنت تؤكد شيء معروف. قال ذكرت في هذا، وطبعا لا تتعاطف، يعني منك في النعت تقول مثلا علي فارس شجاع فقيه شاعر، ممكن تقول فارس وشجاع وكريم إلى آخره. خلاص ان شاء الله مسألة الفرق بين النعت والتوكيد ستكون في اللقاء القادم، وبعد صلاة المغرب لنا لقاء مع درس البلاغة ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.